الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث من الأربعة أحاديث اللي ذكرناها اللي هي فيها جوامع الآداب. ده الحديث الثاني معنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا طبعا هذا الحديث قاعدة عامة في الآداب وفي التعامل مع الناس. يعني عارفين لو في حد ضاقت علي الأحاديث في قضية التعامل مع الناس فماذا أفعل؟ قلت له خد القاعدة دي بس. شوف زي القاعدة دي فعلا تغني الإنسان عن أسئلة كتير جدا يعوز يسألها ومواقف كتير جدا مش عارف التصرف الأمثل فيها إيه في التعامل مع الناس. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى، هل معنى ذلك أنه إن لم يفعل فهو كافر؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى كده كافر مثلا؟ ليس هذا معنى الحديث، ومثل الأحاديث الأخرى اللي فيها مثل هذا المعنى. ماشي. ولكن المراد هنا بالإيمان لا يؤمن أحدكم اللي هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل اللي هو الإيمان الواجب في أصل إيمان اللي هو الإنسان بيدخل فيه في الإسلام، اللي هو لما يبقى مش موجود بيبقى كافر. وفوق هذا في إيمان واجب من الإنسان، ده اللي بيتعلق بالإيمان الكامل، وفي بعد كده مستحب فوق هذا. والإيمان يتفاوت، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان بيتفاوت، في ناس أعلى إيمانا من ناس، والإنسان في نفسه ممكن إيمانه يزيد في أوقات ويقل في أوقات، صح ولا لا؟ هذا نعلمه من أنفسنا. ماشي. فالمقصود هنا نفي إيه؟ نفي كمال الإيمان، لا أصل الإيمان اللي هو بيخليه مسلم. وفي حديث مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، هل معنى ذلك أنه كافر؟ هذا باتفاق المسلمين أن الزاني لا يكفر، ولكن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انتفى كمال الإيمان، لكن مش معنى كان هو خرج إيه؟ خرج من الملة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. واستغرب إزاي يكون كده. فهو طب هو إزاي هنا النفي لكمال الإيمان. واضح؟ طيب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخوه هنا مش المقصود به أخوه يعني أخو شقيقه، أخوه المسلم يعني، أخوه المسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بص كده فك العبارة دي وتأملها، أنت بتحب لنفسك إيه؟ ما الذي تحبه لنفسك في أمور الدين والدنيا؟ أن تحبه لأخيك، الحاجة اللي أنت بتحبها لنفسك تحبها لأخيك. تاني ادخل في حتة أعمق شوية، مش الحاجة اللي أنت بتحبها لنفسك تريدها لأخيك، تحبها لأخيك. تحبها دي أعلى، صح؟ يعني في صدق رغبة من القلب فعلا في هذا الشيء الذي تحبه لنفسك أن يكون لأخيك. صعب، صعب ولا سهلة؟ يا صعب. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني تكلم مثلا في أمور الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى وفقك مثلا لوظيفة مريحة وراتب فيها كويس، فتحب لأخيك ما تحب لنفسك وترجو إن هو يوفق لمثل ما وفقت له. ربنا رزقك بأي شيء من متاع الدنيا، سيارة، ملابس، لبس حلو، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأمور الآخرة أيضا، أمور الآخرة أيضا، وده له أثر في دعوتك للناس وحرصك على الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بصرك وهدى قلبك لأن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب الطاعة، تحفظ القرآن، تصلي لله سبحانه وتعالى، فتحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا أحب لنفسي هذا وشيء جميل وأنا استشعرت بلذته، هذه حلاوة الإيمان، فأحب للناس ذلك. حب الإنسان هذا للناس هذا يدفعه إلى دعوته، صح؟ فعلا. وحيأثر في أسلوبه وكلامه وطريقته وشفقته عليهم اللي هم بيحسوها. الناس بتحس على فكرة إن اللي بينصحهم حتى لو تكبروا على النصيحة، اللي بينصحهم ده مشفق ولا مش مشفق، بيحسوا بيها. وزي ما تكلمنا قبل كده في حديث الدين النصيحة في جزئية إيه؟ ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإنك لما تبقى عارف ما معنى النصيحة ده مؤثر على أسلوبك في النصيحة، كذلك أيضا حبك لأخيك ما تحب لنفسك ده مؤثر على أسلوبك في النصيحة وفي دعوتهم، لأنها خارجة فعلا من صدق رغبة من قلبك. حبك لأخيك ما تحب لنفسك يخليك ما تخدعهوش ولا تغشه، كما تكلمنا قبل ذلك في إيه؟ برضو في حديث النصيحة. أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا أحب لنفسي إن أنا لما أروح أشتري حاجة ما حدش يضحك عليا، ما حدش يديني بضاعة مثلا أو سلعة أنا بشتريها بسعر عالي، أطلع أخش المحل اللي بعديه ألاقي إنها أرخص من كده بس كان بيستغفلني، أو السلعة ما تكونش جيدة قوي والسلعة الأحسن منها مش موجودة عنده، فيروح بيقلي السلعة اللي تحته ويروح يقلي دي زيها عشان يروج اللي عنده ويمشيه، إلى غير ذلك. تحب لأخيك ما تحب لنفسك. التعامل مع حتى في يعني مش شرط يكون حب تحب لأخيك ما تحب لنفسك في حال السلام والوئام، حتى في حال الخصومات، حتى في حال الخصومات. إيه اللي بيخلي حد يكون مع صاحبه وحصل ما بينهم خصومة وخصموا بعض، ده قاعد مستني والتاني يقول لك هو اللي غلط فيا، هو اللي انت تحب لنفسك ان هو يجي يقدم الاعتذار، صح؟ فتحب لو ما تحب لنفسك ان انت تقدم الاعتذار، تذيب الخصومات بين الناس. لما يكون في خصومه وقعت وفي لا انا ليا حق وده له حق ومحتاجين نتحاكم في مثل هذا، فانت تحب لاخيك ما تحب لنفسك، تحب لنفسك لو لك حق شرعا انك تاخده، وكذلك تحب لأخيك لو له حق وإن كان عليك إن هو ياخده، صح؟ يعني بقول مثلا في حال السلام والصحوبية والدنيا الجميلة دي ممكن تبقى دول ماشي سهلة، لكن هي مش على طول سهلة، في وضع الخصومات صعب، في وضع الخصومات صعب ماشي، وفي في مشاكل كثيرة جدا تحل بين الصحاب، بين المتجوزين، الزوج والزوجة تتحل. بتحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني أنا أحب لنفسي إن أنا يتعدلي الغلطة، غلطت بقى تنفست حصل حسن ولا لا، وأحب لزوجتي نفس الأمر إن هي يتعدلها برضو الغلطة، يعني مش لازم نقف لبعض. هي الفكرة في كده. هو هذا الحديث، هذا الحديث أصل عظيم جدا ترجع لي حاجات كتيرة جدا في تعاملاتك مع الناس على اختلافهم. فتيجي تقول يا ترى ساعات بقى ناس تيجي تسأل أسئلة، مثلا يقول حد جاي مش عارف بيسألني في الحاجة الفلانية وأنا مش عارف أقول له كذا ولا كذا ولا، تقول له تحب لأخيك، تقول له تتحب لنفسك إيه، وميزان سهل يعني لا يخفى، مش لازم تبقى أنت عالم فقيه محدث عظيم علشان تفهمه، أي حد يستطيع إن هو ينزل المعادلة دي في نفسه، يقول هو أنا أحب لنفسي إيه، حط نفسي في مكانه، أنا أحب لنفسي، أحب لنفسي كذا يبقى أنا أحب له كذا، نزلها وطبقها، مش محتاج تفاصيل وحد يقول لك أمثلة كتير، صح؟ وإذا كان الإنسان في بداية محاولته لأن هو يمتثل لهذا الحديث وأن هو يحقق الإيمان الكامل الوارد في هذا الحديث بأن يحب الأخير ويحب لنفسه، إن كان في بداية الأمر لا يجد في نفسه هذا الحب، ولكنه يلاقي ساعات ممكن بيعمله إيه؟ عشان الحديث يقول لك بس انا يعني اقف مع نفسي وقفة صدق، لا انا مش حابب بس انا بعمل ايه، يعني انا بحب لنفسي كذا خلاص هعمله له، بس لا انت تحب يقول لك انا مش عارف، تعرف ان في درجة اعلى ودي بتيجي بان تفعل هذا مرة بعد مرة حتى تصل لان انت تحب له فعلا ما تحب لنفسك. وخد بالك اصلا هو الموضوع مش بس ان انت تريد له أو تقدم له، ما تحب لنفسك أو تريد له ما تحب، أن تحب له ما تحب لنفسك درجة أعلى. ماشي. طيب قضية أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أعظم أدوية الحسد. صح. شوف أنت الحسد، الحسد ده من من من من أعظم آفات النفوس. الحسد ده اللي خلى إبليس يكفر ويأبى السجود لآدم. الحسد ده اللي خلى أحد ابني آدم قابيل يقتل هابيل عشان بيحسده. صح. قال لأقتلنك، ملائكة تقبل منه قال لأقتلنك. الحسد، الحسد ده اللي خلى ناس من كفار قريش قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني من باب التنازل يقول ماشي، طب ماشي خلاص، بس القرآن كان ينزل على حد تاني اشمعنى هو؟ حتى ربي سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قالوا في تفسير أم يحسدون الناس، أم يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله من النبوة. انتوا بتحسدوا على النبوة اشمعنى هو؟ الحسد ده عبارة عن ايه؟ الحسد بيتمنى زوال النعمة من ايه؟ ودرجات طبعا. مجرد تمني زوال النعمة من حد، ان انت ترجو هذه النعمة او ترى نفسك ان انت اكثر استحقاقا وتمني زوال النعمة، ده لوحده حسد من غير ما تعمل حاجة. يعني في ناس بتحسد وايرلس، يعني بيحسد من غير ما يعمل حاجة، يقول لك وانا عملت حاجة؟ مش، لا، هو الحسد اصلا دي معصية قلبية. ثم هناك درجات ابشع في الحسد. فهو بيحسد واحد ويتمنى زوال النعمة منه، فمثلا ايه، يكونوا مثلا في الشغل فيروح رايح يوزع عليه عصفورة بتاع عشان ايه، فهو بيعمل ايه، ده زي ابليس وهو بيوسوس سيدنا ادم. يعني حسده وبقى بيعمل حاجة كمان عشان يزيل النعمة عنه. ده يعني شر عجيب يعني. فهو بس لو ما فيش الفعل ده فهو حسد برضه. ايه اللي بيخلي الانسان يتمنى زوال النعمه من حد؟ بلاش نقول السؤال ده، احنا خلينا ندخل في جزئيه تانية. بس خلينا نقول لو وضعنا ده قصاد ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، تحس انه ذاب. صح ولا لا؟ ذاب الحسد. فتحب لاخيك ما تحب لنفسك، فهو ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمه فتفرح له، مش تتمنى زوال النعمه منه، لانك تحب مثل هذا لنفسك وتدعي له بالبركه فيها. تحب له ما تحب لنفسك. فهو من أعظم يعني ما يعالج الإنسان به الحسد في نفسه. والحسد ده الإنسان ممكن ما ياخدش باله منه، يبقى الإنسان يحسد من حوله وهو مش واخد باله أنه يحسد من حوله. كل حد قاعد يبص على ده شايف أنه ما يستحقش، وأن أنا أولد ده، وأن أنا أحسن من ده، وكنت أنا المفروض اللي بقى كذا، ومش عارف نفسه، تكون نفسه خبيثة لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني ممكن يعني يصل به الأمر حتى إن لم يصرح بذلك، وكأنه يعني يظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء في عدله وحكمته وقسمة القسمة ما قسمه الله سبحانه وتعالى في الناس. طيب عندنا هنا بقى في مسألة تيجي في موضوع حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دايما إيه بيحصل فيها أسئلة كده وإشكال بيقع فيها. تقول طب تحب أحب لأخي ما أحب لنفسي في أمور الدنيا، ماشي، طب في أمور الآخرة؟ لا، ممكن حد يقول لك ده أمور الآخرة أسهل، أحب لنفسي وأنام في السرير متغطي. لا، وممكن حد يفكر يقول لك طب ما أمور الآخرة هذا هو التنافس الممدوح. صح ولا لأ؟ فهو التنافس الممدوح. طب أنا دلوقتي أنا ربنا سبحانه وتعالى وفقني لطاعة، طب أنا حسبه صح؟ فيقول لك أحب أخي، تحب لأخيك كما تحب لنفسك. يقول لك مثلا إيه، طب أنا دلوقتي أنا أريد أن أنا أرقى في مراتب العلم، عرفت أن في حاجة مفيدة، كتاب مفيد، درس مفيد، بلاش أقول لهم، بلاش أقول لحد. ليه؟ عشان أسبقهم وغير ذلك. يعني ساعات أصلا ده في ناس تفهم أن التنافس في إيه، التنافس في أبواب الخير، إن هو يخبي أبواب الخير اللي هو يسر لها. أنت ممكن تخبي المصلحة أخرى، ممكن تخبي المصلحة أخرى، وفي درس مفيد تروح رايح قايل إن في درس مفيد، ما بقاش أصلا في درس مفيد أصلا، يجوا يشيلوا الدرس بالمفيد بكل حاجة. ماشي، فهي الفكرة. أنا أقصد إن لا، إن هو يكون المانع عنده إيه؟ المانع عنده فكرة إن هو عشان ما حدش يسبقني. لا، ده فهم خاطئ، ده فهم خاطئ. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك في قضية التنافس في الطاعة، نقدر نقول الخلاصة عشان بس نلخص الأمر في هذا: المؤمن ينافس من حوله في الطاعة ويحب لهم أن ينافسوه في الطاعة، مش علشان هو يبقى مقدم في الطاعة يقعد الناس، مش عشان هو يبقى مقدم في الطاعة يفسي عجل العارفين اللي يفسي عجل عشان ما حدش يجي. لا، ما مش كده، ده يدفعهم دفعا معه وينافسهم ويفرح بطاعة الناس لله سبحانه وتعالى. المؤمن بيفرح بالطاعة حتى لو مش منه، زي ما المؤمن لا يحب الفساد ولو مش منه. يعني المؤمن لا يحب الفساد حتى لو مش صادر منه، يعني لا يحب أن يعصى الله ويحب أن يطاع الله حتى لو مش هو، فيفرح أن الناس أطاعت الله سبحانه، حتى لو حد عمل طاعة. طب اللي سبقني ده ها، أفرح بهذه الطاعة وأسعى في منافسته. معنى التنافس في الطاعة فيما يتعلق بالآخرة ملهوش نظير عند الناس لو الناس تركت أنفسها لأنفسها. فكرة أن أنا بجيب واحد جوه الميدان أدفعه لينافسني وأحب له أن ينافسني، ما هو كده إيه؟ الناس كلها تنطلق، صح ولا لأ؟ الناس كلها تنطلق. فتلاقي بقى الآفات، في آفات موجودة حتى لو حد عداها، بس دي آفات، ما هي الآفات دي بيبقى لها ما بعدها. حتى لو حد عداها في أمور الدنيا، عارفين مثلا إيه؟ ده أنا معايا ملخصات، مش عارف ملخص حلو في المادة الفلانية، ده إيه كتم عليه، ده محدش يعرف الملخص، علشان صح ولا لأ؟ عشان محدش يعرف الملخص أنا، والدكتور قال كذا في المحاضرة اللي ما حضرتوش، فيك منهم. عارفين انتوا الحاجات دي، ودي ده اصلا، وده معارض للي يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو عدت في الدنيا، وده مش حلو خلي بالك يعني، بس لو عدت في امور الدنيا، فهي في امور الاخره ما ينفعش تبقى كده. يعني الانسان مثلا، زي مثلا ما اذكر مثلا في عرفت طاعه من الطاعات، انك تكون حريص ان انت تعرف الناس بهذه الطاعه حتى لو سبقوك. تقول يعني فلان هيبقى بيقيم الليل وانا مش عارف اقيم الليل، ما يقيم الليل ايه المشكله؟ وانا اللي بقولت له، ايوه تبقى انت اللي قلت له، ايه المشكله؟ يبقى في ميزان حسناتك دي مش موجوده في، يعني انت لما بتدل حد في الكليه على الدرجات وانت تسقط وهو ينجح، تدله على كده، هو مش بيدوب درجاته، صح ولا لا؟ وان كان ده مش مبرر لان انت برضو تكتم ايه، مش مبرر لان انت تكتم العلم، ولكن اقصد ان قضيه المنافسه في الطاعه ونفس الانسان في حبه لاخيه ما يحبه لنفسه فيها مش شبه حاجه تانية لما الناس تترك أنفسها لأنفسها. فأنت إذا يسر ليك أي باب من أبواب الطاعات وتستطيع أن أنت تدل الناس عليه، تحب للناس هذا، حتى وإن في حد فيه بادرة زكاة، هبمة أعلى، وقت أعلى، عنده مال يقدر ينفق في أبواب من الطاعات أنت تقدرش تعملها، أنت تكون حريص أن أنت وتحب له ما تحب لنفسك، وجيبه نفسه، وجيبه نفسه كده، ساعتها نقدر كلنا ننهض مع بعض، يعني نقدر كلنا نقوم مع بعض، ما يبقاش كل واحد إيه، ما يبقاش كل واحد لوحده. طيب طبعا، وانتبهوا يا جماعه القضيه برضو، احنا كان في الجزئيه دي كنت لسه بتكلم على الحسد. احنا عارفين ان الحسد في العلم، وان مثلا لا حسد الا في اثنتين، ان مثل هذا الحسد ليس حسدا مذموما. ده مش معناه الحسد انك تتمنى زوال النعمه، لكن تمني زوال النعمه في الطاعات اقبح من تمني زوال النعمه في الدنيا، في امور الدنيا. يعني واحد يحسد واحد حافظ القرآن وهو جواه نفسه إيه؟ إنه ينسى، نفسه إن الناس تنفض من حوالين، هو مثلا حد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والناس ملمومة حواليه، فيبقى جواه نفسه الناس تنفض من حواليه، ده في غاية القبح. واللي بقى لحسد إلا في سنة، مش دل في الحديث، ده بيتمنى زوال النعمة المتعلقة بإيه؟ المتعلقة بالطاعة، شيء قبيح جدا جدا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث زي ما ذكرت لكم حديث عظيم جدا، وهذا الحديث يعني لا يحتاج إلى كثير فقه علشان تطبقه، ويصلح معك ميزانا في تعاملك مع الناس، وفعلا من جوامع الأداب هذا الحديث. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ تفضل. حديث ايه؟ انا بقول لك من اعظم ادويه الاه لا ما قلت لكش ان هو هيتحول بعدها صح، هو مش هيتحول مباشره، ولكن هو هيجاهد نفسه ان هو ما يتمناش زوال النعمه، ان هو يبقى عاوز النعمه لفلان، يقول لك بس انا مش قادر اوصل لمرحله الحب. ده كونه يريد النعمه ومركز مع نفسه يريد النعمه لفلان مره اثنين ثلاثه، ده بيكسر في نفسه ذلك الى ان يصل الى درجه المحبه. ما بيجيش مره واحده. مره احد الاخوه كان بيحكي لي، هقول لك حاجه مشهد قريب من ده، كان بيحكي لي ان هو كان يعني موقف جميل، يعني ممكن يكون هو مره قاله في محاضره ولا حاجه، لان هو يعني ممكن تكونوا تسمعوه. فبيقول ان هو كان بيصلي بالناس امام في المسجد، فسمع من مصلى النساء واحده معاها ايه عيل، والعيل عمال يصرخ. فهو عمل ايه؟ السنه تعمل ايه لما لو انت بتصلي امام وفي طفل بيصرخ مع امه، تعمل ايه؟ ان انت تخفف في الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، ايه؟ رحمه بالطفل ورحمه بامه. ازاي رحمه بالطفل اللي عمال يصرخ ده عاوز امه تشيله ولا ترضعه، ورحمه بامي اللي واقف في الصلاه ايه ملهوف عليه انه مش عارف تطلع من الصلاه، هو يعني بيعيط ماشي. فهو بيقول لي كان في واحده بتصلي، لقط مشهد جميل يعني، يقول كان في واحده بتصلي وعيط كده، فهو تخفف في الصلاه عشان السنه يعني. وبعد ما خلص قال للناس يعني دي السنه وكده. فهو بيقول لي بعد كده فكرت، بيقول لي انا ما عملتش كده رحمه بالصبي ولا بامي، بيقول لو عليا عاوز الصبي على امه يعني هو ايه اللي جابكم كده يعني. فهو بيقول لما فكرت قلت سبحان الله، ان معنى الرحمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا رحمه، يعني وهو بيصلي يسمعهم بيصعبوا عليه فعلا. هو بيقول لهم ما صعبوش عليا، فاهمه؟ ده مش من باب جلد الذات، تقول هو ايه جلد، لا مش فكره جلد الذات، هي دي مرحله ان الانسان لما يعمل كده مره وبعدين تتكرر يعمل كده مره ثانيه ومواقف ثانيه يعمل فيها اعمال تدفعه لان يرحم، الرحمه تطلع في قلبه، مش هتيجي مره واحده. بس لازم تكون واخد بالك ان السنه ان هو يتخفف في الصلاه، وان السنه ان يرحم، فوجاء بشيء من السنة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ وجاء بشيء من السنة. لذلك انت هتلاقي اعمال مثلا اطعام الطعام، الاحسان الى الايتام، وضع انك تضع يدك على رأس اليتيم، هذه الاعمال اصلا وضع اليد على رأس اليتيم، انك تحط يدك على رأس اليتيم، هذا العمل فيه اجر اصلا، العمل ده دافعه الاصل الرحمه، صح ولا لا؟ صلى الله عليك وحاطط ايدك على راسه، يعني ما لو عندوش اب يحط له ايده على راسه، صلى الله عليك وتحط له تحط ايدك على راسه. طب افرض واحد ما عندهوش الرحمه دي، الشرع قوم ده بان هو رغبه في هذا العمل، فهو اللي بيعمله مره اثنين ثلاثه بيلاقي نفسه الرحمه فعلا تدب في قلبه، فهي هتيجي ما بتجيش مره واحده، ما بتجيش مرة واحدة، ولكن هو مطلوب ان هو يقاوم نفسه في الفعل نفسه، يقول ايه انا احب. لذلك اصلا هنا ان يحب لاخي ما يحب لنفسي، تقول طب انا عارف ما احبه لنفسي ماشي، يبقى اقول اريده لاخي، عاوزه لاخي، طب احبه مش عارف اوصل لها ماشي، خليك عاوزه وتريده لغاية لما واحدة واحدة ايه توصل بعد كده لمرتبة ان تحبه له فعلا. واضحة كده؟ طيب في سؤال تاني عشان تقريبا كده مش هندخل في الحديث اللي بعديه قبل الصلاه. قول بالظبط، احسنت. ما اقول لكم يا جماعه، هو ايه من حسن اسلام المرء، ذكرت ان الاسلام بيحسن، فهو يحتاج ان الانسان يجتهد فيه، وهي مش انت تركت ما لا يعنيك وانا ما تركتهوش، اللي ترك ما لا يعنيه يعمل صح في الجدول، هي مش كده، لان هي مراتب برضه، فتحتاج ان الانسان يقوم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يعني ايه؟ ان انت بتتكلف هذا، انت بتتكلف ده، يعني بيقول لك الحلم بالتحلم. يعني واحد عصبي لك، لا بس انا عصبي، عارف انت ان انا عصبي على السنوى ايه؟ تقفيل مصنع. ما فيش حاجة اسمها أنا عصبي، في حاجة اسمها الحلم بالتحلم. يعني حلم التحلم؟ يعني تتكلف التحلم وتمسك نفسك وتركز في نفسك لما تيجي تغضب ان انت كده يعني، فتقوم نفسك في هذا لغاية لما تبقى حليم، مع ان انت مش حليم في الاول ولكنك تتحلم لغاية لما تبقى حليم. فده الانسان يقوم نفسه فيه. بس معرفة المرض اصلا من البداية ده اهم شيء. لكن لو هو مش حاسس اصلا ان هو ينشغل بما لا يعني، ومش حاسس بكذا ومش حاسس بكذا، طب ما عمره ما هيمشي خطوه اصلا في علاج شيء، صح ولا لا؟ فلازم ان هو يكون منتبه ان هنا في مشكله ويستعين بالله سبحانه وتعالى في علاجها. وخدوا بالكم يا جماعه في موضوع علاج هذه الافات، لو في حد وجد في نفسه شيء متجذر جامد، من ساعات في حد بيلاقي في نفسه شيء يعني اه ده من ده شويه على من ده شويه، ساعات بيلاقي شيء حد يجد في نفسه حسد فعلا، ماشي، حسد يعني ما بيسيبش حد غيره بيحسده، او بيجد مثلا في نفسه اي شيء مثلا هو دايما بيكتم ابواب الخير. في ناس كده في ابواب الطاعات على فكره، ها عارفين الموضوع ده ولا ما تعرفوش؟ فحد بيلاقي في نفسه، لما يلاقي في نفسه الداء متجذر بقوه ممكن يديله وقت في العلاج وتركيز اكتر. يعني مثلا يقول انا الشهر ده او الاسبوع ده او الاسبوعين دول انا مركز مع نفسي في الجزئيه دي، ويقعد كل يوم مع نفسه بالليل قبل ما ينام 10 دقايق ربع ساعه يقول يا ترى في حاجه حصلت من كده. هيلاقي نفسه لما بتحصل المواقف دي اثناء اليوم بينتبه ليها، انا عملت كده، انا ما كانش ينبغي اعمل كده، لغايه لما يفوق نفسه شويه. فينفع يقعد مركز على افه في نفسي اسبوع اسبوعين شهر شغال على افه واحده، بدل ما يقول طب والثانيه، عارفين اللي هو انا هذاكر الماده دي بس الماده الثانيه، اذاكر الماده دي هوب الامتحان جه في دماغي، عارفين الموضوع ده؟ لا، ابتدي في حاجة، تبدأ في حاجة واحدة واحدة تستعين بالله وتبقى تنتقل لما بعدها.